إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أكبر. Thank you.

سلام يا حاج محمد يا بركة. نعم ما يصبح حال. الله أكبر. يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكذب. سلام على كده Allah.

Isn't it?